وأمرنا أن نسجد على سبعة أعمد لرواية أخرى. فإذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نتأسى به، فكل ما أمر به أمر لنا. قال الناظم: خطابه سبحانه للمصطفى يعمنا على الصحيح المكتفى، لأنه أسوتنا، فإن ورد دليل ما يخصه فيعنى. كذا خطابها يعمه إلى لبعض ما يخصها فيكتفى. فالأصل أن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمرت أمر النبي، الأصل فيه أنه أمر لجميع الأمة إلا إذا وردت الخصوصية بذلك. فقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعرف من عدد سبعة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة على سبعة، فهذا أمر للنبي وأمر لأمته، وهي قاعدة أصولية. كل أمر للنبي أمر لأمته، والأمر يشرف به سنة ولوازم الوجود، فالأمر يفيد الوجود. يقول هنا ابن عباس أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس قد يكون هو سمعه، وقد يكون تلقاه عمن سمعه، مثل ابن عباس رضي الله عنه عن النبي اللي هو ابن حجر يقول: وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام إما سمع منه، يعني سمع من النبي مباشرة أنه قال أمرت أن أسجد، أو تلقاه عن أبيه العباس بن عمرو المطلب رضي الله عنه. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما معنى سبعة أعظم؟ الأعظم جمع عظم، الجمع عظم، ويجمع على عظام، مثل سهم أسهم سهام، عظم أعظم عظام. فكان مسمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما، كل واحد العظم، أي عظم العظم، قدمين عظم، فالمجموع أعظم وسمي الأعظم وفرد العظام باعتبار ما فيها من العظام، باعتبار أن هذه الأعظام فيها عظام، فهذا من باب إطلاق الجزء على الكل. اليد فيها لحم وفيها دم وفيها شرايين وفيها عظام، فأعطى الجزء وأراد الكل. نحن نسجد على العظام ولا نسجد على اليد كاملة، اليد نسجد على الجبهة ونسجد على كذلك المخدة وهكذا. فقوله سبعة أعظم جمع عظم، ويجمع على أعظم ويجمع على عظام. هنا قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الرواية الأخرى قد فسرتها، فسرت سبعة أعظم. ما هي سبعة أعظم؟ سبعة أعظم، سبعة أعضاء يجب أن أسجد، أمرت أن أمر أن أسجد على هذه السبعة أعضاء. ما هي هذه الأعضاء السبعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجبهة واليدين، الجبهة، وأشار بيده إلى أكله. ومن هنا نأخذ أن الخلاف بين أهل العلم هل يجب السجود على الأد أم لا خلاف ضعيف، وأن الأصل في المصلي أن يجمع في السجود بين الجبهة والأنف، الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث، وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وقول الإمام مالك رحمه الله، وقول الإمام أحمد رحمه الله الجميع، قول ابن حبيب المالكية. قالوا: ينبغي أن يسجد على الجبهة وعلى الأنف، ولذلك النبي اعتبر الجبهة لا تعرض سبعة أعظم، الجبهة لا تعرض واحد، لأنه لو بدأت تعرض هنا الجبهة والأنف صاروا اثنين، اليدين هي أربعة، الرجلين رجلين وركبتين يعني، هي كمان ستة، أطراف القدمين هي ستة ثمانية، لكن لما قال سبعة أعظم الجبهة والأنف واحد، اليدين هي ثلاثة، الرجلين هي الركبتين هي خمسة، أطراف القدمين هي سبعة، سبعة أعظم. هذا معنى السبع أعظم، السبع أعضاء، ويجب أن يسجد على هذه السبع أعظم، سبع أعضاء. إذا الجبهة، الجبهة يجب أن يسجد عليها، والأن يسجد عليها. قال واليدين، إيش يعني واليدين؟ إيش يعني واليدين؟ اليد كلها من البداية للنهاية للمفاضية. إيش معنى اليدين؟ الكفين. معنى اليدين المقصود باليدين الكفان، الكفان كما في الرواية الأخرى، والكفين والركبتين والقدمين والجبهة، الكفان. فالمقصود باليد الكف. هل يجوز السجود على كل اليد؟ لا يجوز، كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. لا يسجد إلا يسجد على كل اليد، فقط الذي يسجد الكف، هذه الكفين فقط. أما كل اليد يصبح انبساط كانبساط الكلب، كما سيأتي في الدرس القادم. انبساط كانبساط الكلب، هذا فيه هذا فيه. إذا المقصود أن اليدين، اليد تسجد أي الكف، الكفين الكفان في السجود. والركبتان، فالمقصود بقوله الرجلين إذا الركبتان في السجود، والقدمان يعني أطراف القدمين، أطراف القدمين يصفهما وأيضا يكونان في السجود. ومنه تعلم خطأ بعض المصلين في أنهم يرفعون أقدامهم عن الأرض في السجود، هذا خطأ. ترفع قدم ربما صدر ورافع قدمي عن الأرض، هذا خطأ. إذا صلى على هذه الحالة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للسامي أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة، لا يجوز أن يرفع شيئا. الآن سنشير إلى الجبهة، القدمين، هذا أول شيء يرفعه المصلين من أخطائه، يرفع القدمين، والبعضهم ما يمكن بعضهم لا يرفع الآن في المسجد. قال: لا يجوز للسامي أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة. ثم قال: فإذا رفع عن رجلين أو إحداهما أو الجبهة أو الأنف أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا سجد به وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه المشروع فإن صلاته باطلة. يعني المصلي اللي في السجود رفع قدمه، ما ما وضع قدمه، يعني قدمه لم تسجد معه، هذا سجود باطل. السجود الباطل اذا ما في الصلاه باطل، فلينتبه الى هذا. واذا شفت واحد في السجود مسجد يرفع قدمه، انتبهت اذا واحد يرفع قدمه في السجود ما يجعل على الارض، ما يجعل القدمين على الارض، نبه لهذا. قلت ما نام ما جعلت القدمين على الارض ما صح سجوده، ما صح السجود، ما صح فلنتبه. بعض ما يمكن جبهته من الارض ولا يمكن انفه من الارض ولا يمكن قدميه من الارض، قدمين ما يجعل قدميه ممكنتين من الارض، فينبغي ان ننتبه. ولا بد، لا بد وضع الجبهه، لا بد من تمكينها عن الارض، لا بد ان تمكن الجبهه. وسئل الشيخ رحمه الله ابن عثيمين عن الصلاه على ما حكمه؟ ما حكم الصلاة؟ ما حكمها؟ صلي على فرش اسفنج، صلي عليها نائم مثلا في البيت، فرش اسفنجية، ما حكمها؟ قال: إذا لا يمكن جبهته من الأرض موضع السجود فإن سجوده لا يصح، وبالتالي الصلاة لا تصح. يعني إذا كنت في السجود الاسفنج متراخية ويتراجع جسمه وجبهه ما ممكن، فهذا سجود غير صحيح. والدليل على هذا، قال انس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض، هذا الشاهد، ان يمكن جبهته من الارض، بسط جبهه فسجد عليه. شده الحر رمضان، اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته، اذا الواحد مسجد لا يمكن الجبهة، والسجود الخفيف ما مكنها من الأرض، لكن المطلوب إذا سجد يسجد عليه، فإذا ينبغي أن تمكن الجبهة بالسجود. لا يجوز الصلاة كن على شيء سجي ترجع، يعني رأسه لا يبدأ بالأرض لا يصل. كذلك رفع بعض أعضاء السجود في الصلاة وعدم تمكين طول السجود أو في أي جزء من أجزاء السجود يبطل الصلاة. لكن إذا تمكن أثناء السجود ورفع نقول السجود صحيح لأنه حقق الطمأنينة. يعني هو سجد قال المختار سبحان ربي الأعلى وهو قد وضع كل أعضاء السجود السبعة وضعها على الأرض، مكن الجبهة، مكن القدمين، الركبتين، اليدين، مكن الأنف، يعني كل الأعضاء بمقدار تسليم اطمئن. رفع الجبهة بعد ذلك السجود صحيح لأنه أدى حق السجود، لكن المقصود أنه لم يؤدي حق السجود. هنا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ثم فسر ذلك بالجبهة وأشار به على الكفين واليدين والرجلين وأطراف القدمين، أمرنا أن نسجد عليها. طيب هذه الحديث التي تذكر أنه أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء مكشوفة أو مغطى، يعني هل يشترط في هذه الأعضاء أن تكون مكشوفة أو مغطى؟ قال ابن دقيق العيد قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. مسمى السجود يحصل بالوضع، فمتى وضعت عن الأرض فقد حصل لك السجود وخرجت من العبادة سواء غطيت ولا غطيت. طبعا الكلام لا يأتي من خلال في أمر مشروع مثلا ركبتي مش من أعضاء السجود مغطى، لا شك الواحد يغطي ركبتيه ويصلي. الآن غير ركبتيه مثلا القدمين يجوز تغطيتهم ولا لا؟ يجوز، يجوز تغطية القدمين في السجود. سجد والقدمين مغطى لا زوال لا شيء ما في نفس. ويستدل أن الخوف وقت الجبل يومين، فكيف يظل الناس يومين دون أن يصلي يمين؟ صحيح يومين وثلاثة أيام من سبع، كيف دون أن يصلي يمين؟ المسألة الآن القدمين، فهو الكفين لو عدد صفوف بالشتاء يصير يصلي فيهن ويسجد يتحقق ولا يتحقق؟ الآن مسألة أخرى منتشرة الجبهة، الجبهة لأن واحد يقول إذا لابس طاقيه بصيرش غطيت الجبهة، أما إذا ترجع حتى ليش تكشف جبهتها فتسجد على الجبهة مكشوفة، لا يجوز أن تجعل جبهتك مغطاة، أن تغطي جبهتك بالسجود. هذا صحيح ولا لا؟ حتى لو الثانيين يشوفوا من ايش؟ الطاقية نفسه حصل تفصيل انه موضع السجود حتى يقول لك ما يكونش حاجه. الصحيح ان الشيء اذا سجد عليه سواء كان متصلا او منفصلا، منفصل المصلي مثل الطاقية او منفصلا هو خارجي فسجد عليه وكان حاجه بينه وبين الارض لا يبطل الصلاه، والصلاه ما دام قد مكن جبهتك في الأرض. فلا فرق بين الجبهة والكفين والركبتين والقدمين، صحيح؟ كل إذا قلنا لا يجوز الجبهة تتغطى لأنك إذا تسجد على الطاقية لا يجوز الجبهة تتغطى، نقول كذلك لا يجوز القدمين تتغطى، أليس كذلك؟ ونقول لا يجوز الكفين تتغطى، بس أنت تقول لا مش متأكد يعني. فلو عمامة كبيرة أو طويل ليس لك حاجة إلى كشف كيف يمكن يكون له بين وبين الأرض نص شبر؟ لا، يمكن جبهته من الأرض وهو يلبس الطاقية وقد غطى جبهته فلا بأس بها. ويستدلون بحديث أنس بن مالك هذا صحيح أنه كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لبس أحدنا يمكن جبهته من الأرض ما لا يفعل ونوي أن يكف شعره وثيابه. إيش يعني نوي أن يكف شعره ونوي أن يكف ثيابه؟ في نهي عن كف الشعر في الصلاة. ما معنى كف الشعر؟ من كان له شعر طويل نهي أن يعصر في له شعر طويل، ففي نهي أن يرمق يصدقه مربوط بالشعر يجمع شعره، لا بل يرسله يفلت الشعر. هذا معنى أن يكف شعره. في نهي إذا وقع له شعر طويل أن يجمع شعره قبل الصلاة مثلا، قبل دخول الصلاة، أو عادة معناته أنه رابط الشعر أو قطمه كما قال نشر الشرط أو ضمه بالعمامة، يعني هو صاحب شعر لكن ضم هذا الشعر بالعمامة أو بالبطيء وخباه، لأنه لا أرسل شعر أرسل شعره. هناك نهي أن تصلي وأنت معقوص الرأس كما يقولون، مثل عبد الله بن الحارث لما كان يصلي ابن عباس رآه وهو عليه أن ذلك لا تعلم ابن عباس، وذاك الصلاة ابن عباس رآه صار يحل شعره، فذاك يصلي قال الله أكبر، ابن عباس يحل الشعر عبد الله بن الحارث يحل شعره وشعره معقوص مربوط يحل الشعر، فاجأ بعد الصلاة قال مالك ورأس مالك ورأس كيف دخل الشعر ورأس مالك ورأس؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكيوف، يعني الذي يصلي معقوص الشعر، هذا بالنسبه للرجال طبعا، اما بالنسبه للنساء لانهن يغطين فلا حرج على المراه تصلي ومعقوصه الشعر، لكن مقصود الرجال. الرجل هناك نهي، وحمل بعض اهل العلم النهي بالتحريم وبعضهم قال لا مكروه اذا له شعر، الاصل ان يغسله، الاصل ان يغسله لا ان يضمه الشعر والثوب في نهي